مار فلا ينفران من المضارع ولا من الأمر، لا بد أن يكون في المضارع. الثاني من الشروط أن يكون ثلاثيا، فلا ينفران من الرباعي ولا من الخماسي ولا من الثلاثي. الثالث من الشروط أن يكون متصرفا عاملا، فلا يصاغان من الافعال الجامده مثل نعمة وبئس وليس وعد، لان هذه الافعال غير متصرفه، فلا تصاغ ماده في التعجب منها، لا تقل لا نعم، لا تقل ايش لا نعم، فاقصد انك اخترتها من نعمة الرجل، اما اذا صرت من نعمة ينعم هذا متصرف، او صرت من بائس يبأس هذا متصرف، لكن نعمة بالسلام. ولا تقل ما احتاج من عجل. الشرط الرابع ان يكون الفعل قابلا للتفاوت والمفاضلة، أن يكون الفعل قابلا للتفاوت والمفاضلة، مثل الجمال والحسن والكرم، لأن هذه الأفعال تفاوت الناس فيها، الناس تفاوتون في الجمال، تفاوتون في الحسن، تفاوتون في الكرم. أما إذا كان الفعل لا يتفاوت الناس فيه، مثل الموت، الموت لا تفاوت فيه، موت واحد، ليس هناك من يموت 50% أو يموت 60% أو يموت 100%، كذلك الثناء ثانيا، هذا أيضا لا يتفاوت الناس فيه، هائمة، هذا لا يتفاوت الناس فيه. طيب، إذا من شروط الفعل أن يكون قابلا للمفاوضة والتفاوت في معناه، خامس أن يكون تاما، اشتراط من الفعل الناقص، الفعل الناقص لا يتعجب منه، لا تصاغ بماذا تتعجب، مثل كان وأخواته، فلا تعجب في باب كان، ولا تعجب في باب كان، لماذا؟ لأن هذه ليست أفعالا لا تقل مأكولا ولا ما أصلحا ما أشبهها. الشرط الثاني ألا يأتي وصفهم على وزن أفعالهم، ألا يكون وصفه على وزن أفعالهم، وذلك مثل أحمر وأصفر وأبيض، فهذه المادة لا يتعجبون لماضيها الذي هو صفيرة حمرة وسودة، لا يتعجبون، لا يقال ما أسودا ولا ما أحمر ولا ما أصفر، لماذا؟ لأن هذا الفعل ما يكفي وصف على أفعالك المذكر وفعل المؤمن. والشرط الثاني أن لا يكون مفيدا، أن لا يكون منفيا، وشرط الفعل المتأجر منه أن لا يكون مفيدا، سواء كان من المواد التي يلزمها النفي أو من المواد التي لا يلزمها النفي، أن هناك بعض الأفعال يلزمها النفي، بمعنى لا تستمر في اللغة العربية إلا منفية، مثل ما عاد فلان بالسواء، هذا الفعل لا يستمر إلا منفي، أي من انتفع بالسواء، أو كان النفي غير ملازم له، مثل ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، أو ما كرم فلان، أو ما شمل فلان، هذا إن شئت أدخلت عليه أدب النفي، وإن شئت جربته من أدب، إذا لا يتعجب من فعل من فيه سواء كان نفيه لازما أو كان غير ذلك. لا تقول ما أعوج فلان بالتواب. طيب الشرط الثاني والأخير أن لا يكون مجهولا بالمجهول. أن لا يكون مجهولا بالمجهول. المادة المبنية المجهول لا يتعجب منها مثل ضرب وقتل فلا يتعجب من هذه المادة وهي على صيغة بناء المجهول. فهذه شروط متنامية تشترط في الفعل الذي نريد أن نصور منه صيغة التعجب. هذا معنى قوله وصغهما من ذي ثلاث صرف قابل ذي فضل تم غير ذي انتفاع وغير ذي وصف وضاح اشهال وغير ثالث سبيل فعل وغير ثالث سبيل فعل اي لا يكون من المواد التي سلكت سبيل فعل بحيث يكون مبنيا بمجهول. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات كيف نصوغ التعجب لاصطلاح الله هو أن نصوغه على مادتين، مادة الأولى ما أفعله، مادة ثانية أفعل به، وذلك أن نأتي بالفعل القابل للتعجب فنصوغ منه أفعال أو أفعل ثم نقدم عليه ما ما ثم نأتي باسم مصوب متعجب منه من بعد أفعال ومشرور بالباء من بعد أفعل. ويجوز لنا أن نحذف اسم متعجب منه إن دل عليه دليل صيغة التعجب صيغتان جامدتان لا يجوز أبدا أن تحولهما إلى صيغ أخرى. هذا هو الثابت عند المحاذر باستعمال العرب. الفعل المتعجب منه له شروط إما 7 حسب ما ذكر المؤلف وإما 8 لإضافة الشرط الذي سبق ذكره وهو أن يكون الفعل ناقصا. عليها. ما هو هذا القسم؟ ما أفعله وأفعل به. طيب القسم الثاني، القسم الثاني نعم أو اللغة نقول الأساليب التي يحصل بها التعجب على قسمين، القسم الأول اصطلاحية والقسم الثاني لغوية. ضابط القسم الثاني وهو الأساليب اللغوية. شو ضابط؟ وكل عبارة تفيد المسألة. نعم، كل أسلوب يفيد التعجب ويثير في النفس الانفعال فإنه يسمى تعجبا لغويا. ولكن التعجب الاصطلاحي لا يحصل إلا في هذين الصيغتين وهما ما أفعله وأفعل به. طيب هاتان صيغتان سبق إعرابهما، فبماذا تعرب ما أفعله أو ما هو الوجه الأقوى في الإعراب في هذه الصيغة؟ نعم، فأفعل فيه ضمير مستتر وجوبا يعود على نعم. طيب أما أفعل به فكم من وجه إعراب سبق فيه؟ كم من وجه إعراب؟ كم من وجه؟ وجه واحد، وجه هذا. طيب كل من وجه الإعراب؟ طيب كيف ماضيا بمعنى الأمر؟ ماضيا بمعنى الأمر، قل أمرا بمعنى الماضي. وكما بعده من صف مجرور بالله طيب هذا أفعل به لأن هذا وجد بكم الآن يكون أفعل حقيقته حقيقة الماضي وصورته صورة الأمر فيكون إذن فعلا ماضي أي ومجرور به مرفوع هذا يكون في الماضي ذلك يكون مرفوع يحتاج إلى فاعل يلا مرفوع محل فتكون الباء زائدة تكون الباء زائدة طيب إذا يكون مجرورا لفظا مرفوعا محل وجود ثاني الآن أبعد لي أو نقول أحكم بخارجي أحكم بخارجي يكون أحكم مثلا في الآن مريض على ذلك يكون متأمل على ذلك طيب لكن في خارجي وفي عمري لماذا ما يريد نعم كيف يريد في أي شيء من الصغير لكن مثلا هذا الوجه نقول فيه أحكم بعمري أحسن فعل تعجب وهو دال عن الأمر وفيه ضمير مستتر تقديره ايش تقديره عن أي والداء حال جر الأمر وخالد مجرور والجار مجرور متعلقان لماذا بأحسن بل له وجهان الوجه الأول أن تكون صورته صورة الأمر وحقيقته حقيقة الماضي وعليه فيكون مجروره هو الفاعل فيكون مجرور محل مجرور لفظا أما إذا عرضناه على أنه أمر فلا بد أن يكون فيه ضمير لأن في الأمر لا يمكن أن يظهر فاعله ويكون جار مجرور متعلقين بآخره لما تكون الفاء هنا في هذه الحالة سبق أنه يجوز حذف المتعجب منه متى يجوز حذفه؟ نعم إذا دل عليه دليل يجوز حذف المتعجب منه إذا دل عليه دليل سبق أن هاتين الصيغتين لهما حكم ذكر في بيت المسألة ما هو هذين الصيغتين أنهما جامدان على هذين اللفظين لا يتطرقان أي لا يخرجان إلى مجالات أخرى بهذين الصيغتين وهما يقصد بهما التعجب سبق أن هناك شروطا في المادة التي نريد أن نصوغ منها التعجب فكم هي هذه الشروط التي ذكر المؤلف ذكر المؤلف كم شرط سبعة وهي كم أول أن يكون ثلاثيا أن يكون رابعا أن يكون ثانيا خامسا ثالثا أن لا يكون الثمن على وجهه تعالى في المذكر وتعالى سابعا وأخيرا أن لا يكون فيه الجود ثامنا وهو شرط لم يكن مؤلف أن يكون ثالثا طيب هذه الشروط إذا وجدت في الفعل ساغ ماذا ساغ أن يصاغ منه فعل التعجب. طيب، لكن إذا فقدت المادة هذه الشروط وأغنى أن نتعجب منها، فكيف نتعجب منها؟ هذا هو السؤال الذي أجاب عنه المؤلف هنا بقوله وأشد أشد أوشد هنا يقلوه ما بعض الشروط عدم، يشير بهذا إلى أن المادة التي فقدت تلك الشروط أو بعض تلك الشروط فإنه يترصل إلى التعجب منها بصيغة أخرى نأخذها من الفعل الذي توفر فيه شروط في درجة نائلة الشروط، فصار نجد الفعل فاقدا لشرط المفاضلة أو لشرط التصرف. فإن كان الفعل فاقد لشرط المفاضلة أو لشرط التصرف فإنه لا يأتي من التعجب، لا يأتي من التعجب. ما إذا كان فعلا لا يقبل المفاضلة فلا نعمل التعجب فيه، فأنت نقول مأمودة الموت يستوي فيه الناس جميعا. طيب، كذلك إذا كان فعلا غير متصرف مثل ليس وعسى ونعم وبئس فلا يأتي منه التعجب. طيب، إذا ما لا يقبل المفاضلة وما لا يقبل التصرف هذا لا يتعجب منه. بقي لنا إذا كان الفعل مثلا غير ذلك، يعني كان رباعيا أو ماشيا شبهه، أو كان الفعل يأتي منه الوصف على وزن أفعل، هذا يتعجب منه ولكن لا يتعجب مباشرة، وإنما نأتي بصيغة من فعل قابل للتعجب، نأتي بصيغة التعجب من فعل قابل للتعجب، ثم نأتي بمصدر الرباعي أو الخماسي السدسي أو مصدر الفعل الذي اسمه على الإحفاد فننصبه من بعد ما أفعل ونشربه من بعد مثلا. نأتي إلى منظار فعل الخماسي من التعجب، نأتي إلى هذا الفعل قلنا فنأخذ مثلا ثم نصوغ مادة التعجب أو صيغة التعجب من فعل قابل له مثل شدة أو ثرمة أو ضعف أو خوية، نقول مثلا ما أقوى انطلاقة خالد، ما أقوى انطلاقة خالد، تجينا بأقوى وأغناه من مادة قوية وهي قابلة للتعجب، ثم جئنا بمصدر فعل صاحب الشرط هو انطلق ونصبناه من بعد أفعل أو نجر من بعد فعل فنقول أقوي انطلاقه. وكذلك ما أشد استخراج خالد، أشد استخراج خالد، كذلك الفعل الذي يأتي منه الوصف على وزن أفعل مثل ماذا؟ مثل ها أحمر، لا يمكن أن نقول ما أحمر، لماذا؟ لأن الوصف من الفعل يأتي على وزن أفعل، لكن ماذا نفعل؟ نأتي بمصدر حامل أمر ثم نأتي بصيغة التعجب مأخوذة من فعل مفعول بالشروط مثل أشد، ونمسك المصدر من بعد أفعل ونشره من بعد أفعل، فنقول ما أشد حمرة، أشد بحمرة، ما أشد حمرة، ما أقوى حمرة أقوى بحمرة. طيب، أما إذا كان الفعل مبني لمجهول فكيف نصوغ منه؟ كيف نتوصل إلى صيغة التعجب؟ جميل؟ أشد المجهول، هنا نأتي كذلك بصيغة التعجب من الفعل القابل للتعجب، ثم نأتي بهذا الفعل المبني للمجهول، بهذا الفعل المبني للمجهول لكن ليس في الماضي، ولكن في المضارع، وننقل عليه أن مصدرية ويكون من ذلك صيغة تعجب لله تعالى. فنقول مثلا في ضرب، في ضرب لهم جنس، نقول في ما أكثر أن يضرب، هذا ضرب، نقول في ما أكثر أن يضرب. قرئ كتاب، نقول فيه ما أكثر أن يقرأ الكتاب. مثلا نقول علم شيء، نقول ما أكثر أن يعلم، ما أكثر أن يعلم شيء. وهكذا صيغة غير الجنس نتوصل للتعجب منها. نأتي بمضارعها مطبوقة بأن مضطرية بعد صيغة التعجبية التي أخذت من المادة قابلة للتعجب. المفهوم بقي لنا الفعل المنفي إذا عرفنا التعجب، إذا عرفنا التعجب هذا نأتي للفعل مطبوخ بماء مضطرية بعد صيغة التعجب المأخوذتين من فعل قابل التعجب. فنقول مثلا المثل إذا كان ما عاش فلان لله، ماذا نقول؟ ما أكثر ما عاش فلان لله. أو نأتي بمصدر العدم، نقول ما أكثر ما أكثر عدم انتفاء فلان بالدواء، ما أكثر عدم انتفاء فلان بالدواء مثلا. وهكذا نقول كذلك في التكنيكي، هكذا نقول في المنفي نفي غير لازم. ما أكرم خالد، ماذا نقول؟ ما أقبح بأن لا يكرم خالد، نقول ما أقبح بأن لا يكرم خالد. وهكذا إذا فقد الفعل شروط التعجب نتوصل إليه بهذه الطرق التي قال فيها المؤلف وأشد وأشد أو شبهه وأشد أو أشد أو شبهه يخلق لا بعض الشروط، لا بعض الشروط هذه أشد أو أشد وما أشبههما يخلقان الفعل الذي فقد بعض الشروط. فإذا خالف أشبه وأشبه ذلك الفعل الذي فقد بعض الشروط فماذا يفعل بعد ذلك؟ قال ومصدر العدم بعد ينبغي أن يؤتى بمصدر الفعل العادل للشروط وينفصل من بعد ما فعل وينشر من بعد هذا. ومصدر العدم بعد ينفصل وبعد أفعل جره بالبرج. فتقول مثلا ما أشد حمرة شديد للحمرة، ما أشد انطلاقا شديد للانطلاق، وهكذا. ثم قال وبالنذور لغير مجهول ماذا تفعل الجهول؟ قد يوجد في اللغة العربية بعض الأفعال متاخذة للشروط قد تعجب منها أو قد صيغت منها صيغة التعجب، قد تجد هذا في اللغة العربية ولكن تجده نادرا. فهذا الذي وجدته في اللغة العربية قد صيغة التعجب منه وهو ليس متوفرا على الشروط السابقة تحكم عليه المال بالنذور والقلة وعليه فلا أكلت عليه وإنما تحفظه ولا تجعله قاعدة فيكون من ذلك شان. رجل هذا في قول ما أخطر، ما أخطر وهو مأخوذ من ماذا؟ من اختصر. وقد شد هنا من ناحية من ناحية الكون الفعلي وماديًا، من ناحية الكون الذهنيًا وجوديًا، فهذا لا يقاس عليه. وربما قال ما أحمر أيضا هذا لا يقاس عليه، إن تناول الثوب من فيها تأجل مأخوذ من فعل الفاقد للشروط أو لبعض الشروط فضل ولا تقل عليه. وهذا ما نقول في آخر الليل ولا تقل الذين هم في الفضل، أي ما أثر ونقل منه فلا تقل. هذا الذي لم يقدم المولد من حكام التأجل أنه لا يجوز تقدم المعمول لأجل التأجل عليه، لا يجوز تقدم معمول التأجل عليه. فمثلا إن تقول ما أكرم خالدا لا يجوز أن تقول خالدا ما أكرمه، خالدا ما أكرمه. وكذلك المجرور حين تقول أكرم بخالد لا يجوز أن تقول بخالد أكرم، لأن هذا لن يؤثر عن العرب، أي لم يؤثر عن العرب أن يقدموا معمول التأجل عليه، معمول فعل التأجل عليه. وهذا ما نقوله وفعل هذا الذي لا يقدم معمول، يعني أن فعل هذا لا يقدم عليه معمول. ثم من أحكامه أن معموله ينبغي أن يتصل به، معمول أفعاله المنصوب ينبغي أن يتصل به، ومعمول أفعل هو المجرور وينبغي أن يتصل به، أي لا يجوز الفصل بينه وبينه، بين المعمول والعامل، إلا إذا كان مفصول به ظرفا أو جارا ومجرورا، وكان هذا الظرف أو الجار المجرور معمولا للتعجب، كان معمولا للتعجب، فيجوز الفصل به بين فعل التعجب وبين معموله. إذن لا يجوز أن يفصل بين فعل التعجب ومعموله بشيء إلا الظرف أو الجار المجرور، بشرط أن يكون معمولين لفعل التعجب، وهذا معنى قوله ووصله به إلزام وفصله بظرف أو بحرف جر مستعملون على خلاف في ذلك، مستعملون على خلاف. والصواب هو القول بجوازه بشرط، هو القول بجوازه بشرط أن يكون الظرف أو الجار المجرور معمولا لفعل التعجب. وقد ورد هذا في النثر كما ورد في الشعر، ومن ورده في النثر قول عمرو بن مهدي كلبة لله درودني فلان ما أحسن في الهيجاء لقاء وما أكرم في اللذات عطاء، ما أثبت في المكرمات بقاء. هذه الجملة بالثناء قد وجد فيها الفصل للظرف بين فعل التعجب أو معمول. الجملة الأولى ما أحسن في الهيجاء، الهيجاء والحر، ما أحسن في الهيجاء لقاء، فصل في الهيجاء بين أحسن وبين لقاء، لأن في الهيجاء معمول ليش؟ لأحسن، لأن الحسن أين يقع؟ في الهيجاء. الجملة الثانية وأكرم في اللذات، هي الكرب والشدة، هي الكرب والقحط، يعني القحط والشدة، القحط والشدة. يقول وأكرم في اللذات عطاء، فهنا بطل بين أكرم وبين عطاءها بتي اللذات وهو معمول لأكرم. والجملة الثالثة أيضا وأثبت المكرمات بقاء. ومنه في الشعر وقال نبي المسلمين تقدم فأحبب إلينا أن يكون مقدما، فأحبب إلينا شاكنا في إلينا، حيث فصل بين أحبب وبين أن يكون، لأن أن يكون في تأويل المقدم يساوي المقدم، واحبب الينا ان يكون المقدم. واحيانا قد يجب الفصل بين فعل التعجل وبين معموله بحق الشيء، احيانا قد يجب. متى يكون واجبا؟ اذا كان يقول واجبا اذا كان في معمول فعل التعجل ضمير يعود على المجرور، فهنا يجب الفصل للمجرور بين فعل التعجب وبين معموله. ثم هذه القاعده اذا كان في معمول فعل التعجب ضمير يعود على المجرور، كما في قول الشاعر خليلي ما احرم بذي اللب ان يرى صبورا ولكن لا سبيل يصبر، خليلي ما احرى بذي اللب ان يرى، ما وقع الفصل بين احرى وبين ان يرى في شهر الجمعه. هذا الفصل واجب واجب، لان ما هو معموله بذلك ان يرى، هذا هو معموله. ويرى فيه ضمير مستتر يعود على المشروب او الضمير المستتر يرى هو عائد على ماذا؟ العربي ذي اللب، عائد على ذي اللب. لا يجب الفصل ولا لا؟ يجب الفصل، يجب الفصل. ومن قول الشاعر الاخر اخلف بذي الصبر ان يحظى بحاجته ومدمن قرع الابواب أن يلج أخلف وفعل التعجل بذي الصبر أن يحظى، بذي الصبر والفاصل بين أخلف وبين أن يحظى، يحظى فيه ضمير ويعود على نفسه على المشروع. لا يجب الفصل ولا لا؟ يجب الفصل، يجب الفصل هنا بين فعل التعجل وبين معموله بحرف الجر لوجود الضمير في معمول فعل التعجب الذي يعود على المشروع. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، مدمن القرع للأبواب أن يلج، أي وأحرم وأخلق بمدمن القرع يلج. المقال انتهى. إذن عرفنا في هذا الباب أن كل فعل لم تتوفر فيه شروط التعجب فإن كان من الأفعال الجاهلة أو من الأفعال غير قابلة للمبادرة فلا يصاب من التعجب المفتاح، وإن كان من غير هاتين من الأفعال الفاقدة لبعض الشروط فإنه يتوفر بها. لماذا؟ يتوصل إليها بصيغة مأخوذة من فعل قابل للتعجب، ويؤتى بمصدر هذه الأفعال غير قابلة للتعجب فينصب بعد ما أفعل ويجر بعد ما أفعل، سواء كان هذا المصدر صريحا أو كان مؤول، يؤول إما بإن بأن وما دخلت عليه وإما بما. طيب عرفنا كذلك أنه لا يجوز الفصل بين فعل التعجب وبين معموله بشيء إلا بالضبط المجال المجرور على خلاف في ذلك، بشرط أن يكون الضبط أو الجار المجرور معمولا لفعل التعجب. وقد يجب الفصل كذلك إذا كان معمول التعجب يشتمل على ضمير يعود على المشروع. ثم عرفنا كذلك انه لا يجوز تقديم معمول هذا الباب على العامل. ثم هناك امور اخرى يجوز الفصل بها ويذكرها المؤلف، منها كان ومنها النداء، منها كان ومنها النداء. يجوز الفصل بكان ولسيما بين ما وبين الكهن، وقد سبق فصل بين ما وبين فعل التعجب لقول الشاعر السابق ما كان ما كان أخبر كما يمسي فذلك النداء كما قرر ذلك كانت العرب تمدح بها أو تذم بها. ومناسبة هذا الباب لباب السابق الله رحمه ذلك لأن باب التعجب قد يكون الباعث عليه مدحا وقد يكون الباعث عليه ذما. التعجب قد يكون الباعث عليه مدحا فتقول ما أحسن خالدا، وقد يكون ذما فتقول ما أقبح فلانا. ولما كان الباعث عليه إما أن يكون مدحا ذما ناسب أن يذكر الباب الذي يتعرض لأسلوب المدح والذم من بعد التعجب، فأن سائلا سأل وقال ما هي الوسائل التي تدفع إلى التعجب مدحا وذما، فكان هذا الباب إجابة عن هذا السؤال الذي يخطر بالبال. وآخر ما سبق في التعجب هو ما هي الصيغ التي نتوصل بها إلى الفعل الذي لا يمكن صيغة التعجب منه، أي لا يمكن أن يصاغ منه فعل التعجب. ما هي تلك الوسائل؟ لا تراجع منها. نعم تفضل. نعم إذن نأتي بصيغة تعجبية مأخوذة من فعل قابل للتعجب على وزن ما أفعله أو على وزن أفعل به، ثم نأتي بمصدر الفعل الفاقد للشروط وننصبه بعدما أفعل ونجره بعد أفعل به. فإذا نصبناه بعدما أفعل فعلى أي وجه من وجوه الإعراب؟ حين ننصبه مثلا، حين ننصبه نقول ما أحسن طلاقة خالد. طيب، ثم إذا وجدنا فعلا قابلا لأن يصاغ منه فعل التعجب ولم نستطع مثلا أن نأتي بالمصدر من الفعل الذي فقد شروط التعجب فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نعم. نأتي بالفعل فندخل عليه أن إن كان مضارعا، أو ندخل عليه ما المصدرية إن كان ماضي، وعليه فيتأتى لنا المصدر بكيفية غير مباشرة، بمعنى يكون المصدر غير صريح، يكون المصدر مؤولا، يكون المصدر مؤولا. سبق أن من إشكال التعجب أنه لا يجوز أن يفصل بينه أي بين فعلي التعجب وبين معموله إلا بشيء، وما هو ذلك الشيء الذي يجب أن يفصل به؟ إذا كان جار مجرورا ومعمولا لصيغتي التعجب فإنه يجوز الفصل به، وأحيانا قد يجب الفصل بهذا. فما هي الحالة أو ما ضابط الحالة التي يجب فيه الفصل؟ نعم، إذا كان معمول التعجب مشتملا على ضمير يعود على مجرور الذي هو معموله التعجب. قلت الآن أشار المؤلف رحمه الله نتكلم على أسلوب المدح والذم الصريح. للعرب أساليب كثيرة تمدح بها وتذم، تمدح بها وتذم، غير أن هذه الأساليب على نوعين: نوع صريح في المدح أو الذم، ونوع غير صريح، وإنما يفهم من قرائن الكلام، وإنما يفهم من قرائن الكلام. من النوع الذي هو غير صريح في المنشأ والذم، وإنما يفهم من قرائن الكلام، أسلوب الاستفهام وأسلوب النفي. قال الله عز وجل حكاية عن نسوة المدينة ألا إن ظهرنا لجمال يوسف ما هذا بشرا، هذا نوع من التعجب، لكنه نوع من المدح، نوع من المدح، لكنه غير صريح، ولكن يفهم من ماذا؟ من قرينة، يفهم من القرينة، وهذا في اللغة العربية الأصلية. وأما النوع الأول وهو الذي يكون صريح في المدح أو الذم فهو أنواع، وقد تعرض النحاة لنعمة وبث ونجرى نجراهم. إذ النوع الصريح في المدح أو الذم أو الذم أنواع، قد يكون وقت أمدح فلانا أو أذم فلانا أو أفضل فلانا أو ما إلى ذلك أو أهين فلانا، لكن النحاة تعرضوا لنوع من المدح الصريح أو الذم الصريح، ما هو؟ نعمة وبئس وما جرى مجراهما، والذي جرى مجراهما كما يتضح هو حبذا ولا حبذا وساء، وكل فعل ثلاثي قد تحولت صيغته إلى فعل لم يكن إلا بفعل مدح به أو ذم به. هذه إذن كم من مادة؟ نعمة ومثل. نعم، كم من مادة تشبههما؟ بئس ثم حبذا ولا حبذا، وكل فعل ثلاثي يدل على المدح أو الذم قد تحولت صيغته إلى ذلك فعلا ليدل على المدح أو الذم. طيب، وتكلم المؤلف في هذا الباب أولا على نعمة وبئس، قائلا نعمة وبئس إغلال غير المتصرف الدائم، نعمة وبئس رافعا. يشير بهذا إلى أن نعمة وبئس يفيدان المدح أو الذم، التي تفيد المدح هي نعمة، والتي تفيد الذم هي بئس، وكلاهما فعلان على مذهب جمهور النحاة. والدليل على فعليتهما قبولهما لعلامة الأفعال، لعلامة من علامة الأفعال، ما هي؟ التأنيث، تاء التأنيث، فتقول نعمة المرأة هند وبئس المرأة دعد. وقال بعض النحاة إنهما اثنان، واستدل ببعض النصوص العربية الدالة في ظاهرها على ذلك، ومما استدل به قول بعض العرب نعمة السير على بئس العين، على بئس العين، وقول بعض العرب حين بشر بأنثى ناهي بنعمة الولد نصرها بكاء وجدها سرقة. الشاهد من هذين النصين هو دخول علامة من علامة الإثناء على كل من فعل بئس من فعل نعم، ولكن هذين النصين خرج على نفسه، خرج على أن قوله على بئس العير أنه مفعول لمقول محذوف، وذلك المقول المحذوف ونعت لموصوف محذوف، تخبيره نعمة سير على عير مقول فيها بئس العير، على عير مقول على عير، هذا هو الموصوف، مقول هذا هو الوصف، وهو الذي عمل النص فينا في ذكر، سيكون ذكر منصوب بقول محذوف دل عليه اختيار، وهذا وان كان فيه نوع من التكلف والتقدير الا انهم فعلوا ذلك ليوفقوا بين القول بإعلانهما وبين هذه النصوص التي ربما يتوهم ويتوهم انها داله على انهما اجتماعان. اذا الصواب ان نعم وليس اعلان وليس نعم. ثم ان نعم وليس صيغتان جامدتان لا يمكن ان ياتي منهما مضارع ولا امر، فهما جامدتان على هذه الصيغه، تقول نعم وبئس ولا تصرفهما الى المضارع تقول مثلا ينعم او يبئس، ولا تصرفهما الى الامر. واما دلالتهما على الزمن فقد تجرد من دلالة المعنى، معنى أن مثل والمن، وإن كنا نقول فعل ماضي يدل على الفعل، فعل ماضي يدل على الفعل، لكنهما قد تجردتا عن دلالة المعنى على الزمن، فلا يدلان على الزمن، يعني الإنسان حين يسمع بأنهما فعل ماضي يظن أنهما قد دل على ما يدل على الفعل الماضي من الزمن. طيب، ثم وإن كان فعلي ماض فإنهما يدلان على الإنشاء ولا يدلان على الخبر، فأسلوبهما أسلوب إنشائي غير طلبي، إذ الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. ما هو ضابط الإنشاء الطلبي؟ ضابط الإنشاء الطلبي وما يطلب به حصول شيء، وما يطلب به حصول شيء. أما إنشاء غير الطلبي فلا يطلب به حصول شيء، وإنما يطلب به إنشاء شيء إما مدحا أو ذما أو تعريفا. هذا معنى قوله فعلان غير متصفين. ثم قال نعمة وبئس، هذا من فعلان غير المتصرفين هما نعمة وبئس. ثم من كلمة أنه لا بد أن ترفع كل واحدة منهما اسما، لا بد أن ترفع كل واحدة منهما اسما، ويكون هذا الاسم مرفوعا على ماذا؟ على الفاعلية، مرفوعا على الفاعلية. وما هذا الاسم الذي ترفع نعمة وبئس؟ على أربعة أنواع. نوع يكون محلى بألف الله مثل قول الله عز وجل نعم الأولى ونعم النصير، وهذه ألف الله قيل هي للجنس حقيقة، وقيل هي للجنس مجازا، وقيل هي للعهد. فمن قال إنها للجنس حقيقة سيكون معنى قوله أنك مدحت الجنس كله، مدحت الجنس كله الذي يدخل في دائرته الممدوح، ثم خصصت الممدوح بالذكر. فإذا قلت نعم الرجل خالد تكون قد مدحت الجنس كله وهو جنس الرجال بما فيه خالد، ثم خصصت خالدا بالذكر فصار خالدا ممدوحا مرتين، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص. أما إن جعلنا الجنسية على وجه المجاز الطريق على وجه الحقيقة سيكون المعنى أنك قد نزلت خالدا منزلة الجنس كله، فعظيما لشأنه وفخيما لأمره، فكأنه اجتمع فيه ما تفرق في غيره، كأنه اجتمع فيه جنس الرجولة. فيكون هنا تقول هنا الجنسية على سبيل المشاكل، وقيل هنا للعهد، والعهد هنا قد يكون ذهنيا وقد يكون ذكريا، فإن سبق للممدوح أو مذموم ذكر فهي للعهد الذكر، وإن لم يسبق له ذكر فهي للعهد الذهني. والأحسن أن تكون الجنسية لأنه هو أقوى وأبلغ في المدح أو في التنبيه. هذا هو النوع الأول الذي يكون على الوجوب أو الذي يكون على الفاعل نعمة وبنعمة. النوع الثاني أن يضاف إلى ما فيه الألف أولى، أن يضاف إلى ما فيه الألف أولى مثل نعمة عقد القرآن، فاعلها نعمة فاعلنا عقد وقد أضيف إلى ما فيه الألف أولى. النوع الثالث أن يضاف إلى مضاف مضاف الألف، أن يضاف إلى اسم مضاف لما فيه الألف أولى مثل قولنا نعم قارئ كتب الأدب، قال نعم قارئ كتب الأدب، قال هنا كن فاعل وقد أضيف إلى اسم ما هو وقد أضيف الكتب إلى ما فيه الألف. هذا نوع الشيء. النوع الثالث النوع الرابع أن يكون ضميرا مستترا مفسرا بتمييز يأتي من بعد، يكون إيش ضميرا مستترا مفسرا بتمييز يأتي من بعد. وهذا الضمير المستتر ينبغي أن يلزم الإفراد والتذكير، ينبغي أن يلزم الإفراد والتذكير مثل قولك نعم رجلا خالدا، نعم رجلا فاعل من الضمير المستتر هو، وقد فسره التمييز الذي جاء بعده وهو نعمة محمد، نعمة ضمير مستتر وفاعل مستتره هو، وفاة هو التمييز الذي فسر لنا الفاعل. هذا الفاعل كما ينبغي ان يكون ضميرا مستترا يلزم الافراد والتذكير. كم النوع هنا أربعة جوانب. كم النوع ذكر المؤلف؟ الأول سلم الأول أن يكون مشتبه، الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بتمييز يأتي من بعده، وهذا معنى قوله هنا مقارني يعني هذان الاثنان المرفوعان بنعم وبئس قد يكون مقارني الف، هذه حاله الى او مضافين لما قارن كقوله نعم عرف القران. النوع الثاني النوع الثالث من يذكره المؤلف فانما ذكر الرابع وهو قوله ويرفعان مضمرا، يرفع كل نعمة وبئس مضمرا يفسره مميز. ثم مثل بقوله فنعم قوما معشركم، نعم قوما معشركم، نعم هنا فعل ماضي لإنشاء المد فيه ضمير مستتر يفسره هو. طيب مع قوما هو التمييز الذي فسر الضمير المستتر، ومعشر هو المخصوص بالمدح المخصوص بالمدح. على كل حال يجوز ان يكون الضمير هنا هم لانه يقال بعض العلماء بلزوم الضمير للافراد، فان بعض حالات قد تقتضي ان يكون الضمير على حسب المخصوص بالمدح او التمييز. ثم قال وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عندهم قد اشترى، اختلف علماء النحو في جواز الجمع بين الفاعل وبين بين الفاعل الظاهر وبين التمييز، اتفقوا على جواز الجمع بين الفاعل المضمر والتمييز، هذا فيه اتفاق لكن الخلاف في الجمع بين الفاعل الظاهر والسميد. بعضهم جوز ذلك، جوز الجمع بينهما، بعضهم جوز الجمع بينهما واستدل بشواهد من الشعر العربي تدل على جواز الجمع، استدل بشواهد من شواهد من الشعر تدل على الجمع. بماذا؟ بين الفاعل الظاهر الذي يحمل بالتاء وبين التمييز. ومن ذلك قول الشاعر: تزود فينا مثل زاد أبيك، فنعم الزاد زاد أبيك زادا، فنعم الزاد زاد أبيك زادا. شاهد بقوله ماذا؟ نعم الزاد، نعم الزاد زادا، هذا هو الشاهد، نعم الزاد زادا زاد أبيك. حيث سمع الشاعر هنا بين فاعل الظاهر وهو زاد، زاد. وكذلك في قول أبي طالب: يمدح الرسول محمد من خير أديان برية دينه، من خير أديان برية دينه. نعم بلى، نقولها من الأخطاء، لا هو مات على الشرك لا يقال فيه رضي الله عنه، لأنه مات على الشرك بالله تعالى. طيب، فإذا عندنا شواهد من الشعر العربي تدل على الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز. والذي منع الجمع، وبعضهم فسر قال: إن كان التمييز زائدا على الفاعل بفائدة جاز ذلك، كن زائدا فلا يجوز ذلك. يعني إن كان زائدا بفائدة على الفاعل الظاهر، كأن تقول مثلا: نعم الرجل فتى، نعم الرجل فتى خالدا، فهنا فتى فيه زيادة على الفاعل، زيادة فائدة على الفاعل فيه زيادة، فهذا جائز عندكم. أما إن لم تكن فيه زيادة عندكم لا يجوز، لأن هذا يكون مجرد تأكيد، يكون إيش مجرد تأكيد. فحجة من قال لجواز الجمع بين الفاعل والتمييز من فاعل الظاهر والتمييز أقوى، حجة من قال هذا أقوى. ولذلك قال المؤلف هنا: وجمع تمييز وفاعل فهاته خلاف عندهم قد اشتهى. ثم قال: وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم، نعم ما يقول فاضل. ثم اختلف العلماء النحو كذلك في نعم وبئس إذا أتت من بعدهما ما، إذا أتت من بعدهما ما، اختلفوا في إعراب. فبعضهم قال لأنها هي الفاعل، وبعضهم قال هي تمييز والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فإذا قال قائل: نعم ما قال أحمد، ففي ما هنا وجهان من الإعراب. الوجه الأول أن تكون فاعلا، تكون نعم فعل ماضي إنشاء المدح، وما فاعل مبني على السكون في محل رفع نعمة، ويكون معناه نعمة الشيء، نعمة الشيء أو نعمة الذي يقول الفاضل، نعمة ما يقول محمد، نعمة ما يقول محمد، أو نعمة الذي يقول محمد. الوجه الثاني أن تكون ما نكرة، وعيد أن تكون تكون معرفة أو تكون إما أن تكون معرفة تامة وإما أن تكون موصولة وإما أن تكون موصولة. طيب فعلى كل حال هذا الخلاف قد اشتهر عند النحاة وهذا هذان الوجهان أو هذان الوجهان جائزة هذا معنى قليل وما مميز وقيل في نحو النعمة ما يقول فضل قال ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر رسم ليس يبدو أبدا. يشير بهذا البيت إلى أن من قواعد نعمة وبئس أنه لا بد لهما من مخصوص يأتي من بعدهما لا بد لهما من مخصوص يأتي من بعد فاعلهما. هذا المخصوص هو الذي نسميه المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. المخصوص بالمدح بعد نعمة والمخصوص بالذم بعد بئس. واختلف العلماء في إعراب هذا المخصوص واشتهر عنهم فيه إعرابان. الأول أن يكون مبتدأ مؤخرا والجملة من قبله المكونة من نعمة وفاعلها في محل رفع خبر مقدم. إذا قلت نعمة الرجل خالد فخالد مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الضاية الصغرى ونعمة فعل ماض لإبتداء حلم المشير والرجل فاعل والجملة في محل رفع خبر مقدم. الوجه الثاني الذي اشتهر عندهم أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف يكون تقدير نعم الرجل هو خالد يكون خالد خبرا لمبتدأ محذوف هو. وهذا المبتدأ لا يجوز إظهاره أبدا لأن هذا من المواضع التي يجب فيها استتار ضمير. بقي وجهان آخران أحدهما أن يكون مبتدأ وخبره محذوف يكون هذا المخصوص مبتدأ وخبره محذوفه نعم الرجل خالد الممدوح أو بئس فلان الممدوح يقدر الخبر لماذا بالممدوح. والوجه الثاني الذي قال به أوائل المحدث ولكن المتأخرين أهملوه هذا الوجه الرابع هو أن يكون بدلا من الفاعل نعم الرجل خالد يكون خالدا بدلا من الرجل. وهذا الذي أهمله متأخر النحاة هو أقوى وأسلم من التقديرات لأن الوجوه الثلاثة كلها تحتاج إلى تقديرات إلى تقديرات وإلى تأخير وتقديم. أما هذا الوجه فليس فيه تقدير ولا إشكال. إذا قلنا نعم الرجل خالد نعم فعل ماض لإنشاء المدح والرجل فاعل وخالد بدل منه ليس فيه إشكال. لهذه أربعة وجوه لإعراب المخصوص بالمدح أو الذم. كم من وجه ذكر المؤلف هنا كم من وجه وجهان يجوز وجهين كذلك أي ذكر وجهان أو وجهان. طيب الوجه الأول ما هو معبوث الذم مؤخر. الوجه الثاني خبر كذلك وهذا معنى قوله ويذكر المخصوص بعد ماذا بعد نعمة ومرفوعها وبئس ومرفوعها ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. أي الوجهين يفهم من كلام المؤلف أنه الراجح أي الوجهين يفهم من كلام المؤلف أنه الراجح الأول يعني أنه مبتدا والجملة كلها من أين نفهم هذا؟ من أين نفهم هذا؟ نعم من التقدير يفهم من التقدير والتفصيل يفهم ليش؟ بعد عرفا أو خبر اسمه ليس يبدو أبدا ثم قال طيب من قواعد نعمة وبئس ما تضمنه هذا وهو أن هذا المخصوص بالمدح والذم إذا تقدم في الكلام ما يشعر به جاز حذفه إذا تقدم في الكلام ما يشعر به جاز حذفه والذي يشعر به أمران الأمر الأول أن يُثر صريحا والأمر الثاني أن يشار إليه أن يُثر صريحا أو يُثر ما يدل عليه الذي يدل عليه قلنا أمران أن يُثر صريحا هذا هو الأمر الأول أو يُثر ما يدل عليه وهذا هو الذي يسمونه عنده المشعر الذي يسمونه عنده للمشعر بالمخصوص شوفوا هذا الدليل المشعر بالمخصوص ومن شواهد حذفه لأنه تقدم ما يشعر به قول الله تبارك وتعالى في مدح نبيه أيوب يقول تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب نعم العبد أين المخصوصون بالمدح حذف تقديره أيوب طيب هذا الذي تقدم هنا وأشعر به هل هو من قبيل الأمر الأول أو الثاني قلنا الذي يدل عليه أمران نعم الأمر الأول نعم ذكر صريح في أين ذكر الثاني ما الذي إنا وجدنا وكرمان نعم نعم العبد نعم العبد إنه إنه أول نعم العبد العبد العبد هنا يشمل جميع العبيد جميع العبيد في قوله إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه هو هذا يصح أن نجعله من قبيل الأول أم من قبيل الثاني من قبيل الأول باعتبار الضمير من قبيل الثاني باعتبار وصفه بالصبر باعتبار إيش؟ وصفه بالصبر والظاهر أنه أشد ارتباطا بالثاني من الأول أنه أشد ارتباطا بالثاني من الأول لأنه ذكر على سبيل ماذا؟ على سبيل الوصف لم يذكر على سبيل الصريح به وإنما ذكر على سبيل الوصف بنصح فيكون من قبيل الثاني أو لا من قبيل الثاني أو لا لكن من يأتينا بمثال يكون من قبيل الأول أي ذكر فيه المشعر صراحة ذكر فيه المشعر صراحة مثال على مثال مثال ولو من عندي ولو من عندي مثال ذكر فيه المخصوص أو المشعر نقول مشعر صراحة فلنقول مثلا نعم نعم نعم جاء زيد نعم الرجل زارنا خالد نعم الرجل هنا ذكر صراحة طيب المقصود هنا أنه إذا ذكر ما يشعر إذا تقدم في الكلام إذا تقدم في الكلام ما يشعر بالمخصوص جاز حذفه جاز ولا وجد جاز حذفه وليس وجد حذفه هذا معنى قوله وإن يقدم مشعر به لماذا بالمخصوص كفى يعني كفى ماذا كفى تقدم ذكر ما يشعر به ثم مثل بقوله كالعلم نعم المكتفى والمقتنى والمكتفى. العلم نعم المقتنى والمكتفى. ما معنى المقتنى؟ ما معنى المقتنى؟ المكتفى. وما معنى المكتفى؟ المتبع. المتبع مدح العلم بوصفين، احدهما والثاني هذا المثال الذي ذكره المؤلف، هل هو من قبيل ما ذكر صراحة أم من قبيل ما ذكر إشارة؟ صراحة قوله العلم نعم المجتمى والمكتفى. المقال خمسة وشعر يمكن أن يكون ستة الأول نعم والثاني ستة والثالث الذي سيأتي نعم ساعة نعم لاحظ هذا ثم كل فعل ثلاثي جاء على وزني فهلا وقصد به المدح أو الذم. إذا كم هذه؟ نعم ستة نعمة إزاء فذاء حملاء زاء ثمانية. أما الخمسة فهي مواد مخصوصة أما الخمسة فهي مواد مخصوصة وأما الثالث فهو قاعدة يندرج تحتها أمثلة كثيرة سبق الكلام على نعمة وبئس من وجود متعددة. الوجه الأول من هذه الوجوه نعم هل هما اسمان أو فعلان؟ الراجح أنهما فعلان نعم بدخيل بدليل قبولهما علامة من علامة الأفعال. طيب الوجه الثالث الذي سبق ذكره نعم طيب هذه نقطة الوجه الثاني الذي سبق الكلام فيه على وهو نعم وهو مرفوع هذين الاثنين مرفوع هذين الاثنين على ماذا يعرف؟ يعرف على ماذا؟ على اي وجه يعرف؟ على انه فاعل. طيب هذا المرفوع سبق انه انواع، كم هي عدد الانواع؟ كم؟ على أربعة من النوع الأول والنوع. طيب أن يكون محلى بألف لام، هذه الألف لام كم قيل فيها من قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا الجنس حقيقة، كيف فسر هذا؟ نعم يعني مدحت الجنس كله بما فيه خالد ثم خصصت خالدا من ذلك فصار خالدا ممدوحا مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص. طيب القول الثاني الذي قيل فيه ألم مجال كيف فسر ذلك؟ هذا هو الذي أراد أن يقول، يعني أنك إذا قلت نعم الرجل خالد كأنك جعلت خالدا هو كل الجنس، نزلته منزلة الجنس، أي جمعت فيه بما تفرق في الجنس. أما القول الثالث الذي قيل في ال أنها العهد، والعهد هنا كيف يتحقق؟ نعم إن سبق لمدخولها ذكر فهو ذكري، وإن لم يثبت لمدخولها ذكر فهو ذكر. أما النوع الثاني في مرفوع معجزة فما هو؟ أن يكون مضاف إلى خفيف ألف الثالث أن يكون مضطر. طيب الرابع معلش نعم تمام. كم نوع تكلم عليه المؤلف؟ كم نوع؟ ثلاثة. نقول ثلاثة، ثلاثة أنواع وثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. طيب سبق الكلام أيضا على نعمة وبث من حيث أن فاعلها، أن فاعلها حين يكون مضمرا ومختصرا لماذا؟ في التمييز. حين يكون مضمرا ومختصرا في التمييز، فما حكم هذا المضمر؟ ما حكمه؟ أنه فاعل نعم وبث ويلزم التذكير. وقيل يلزم الإفراد، قيل يلزم الإفراد، وقيل لا يلزم. طيب هذا النوع من الفاعل الذي يفكر بالتنين ويندرج تحت، يندرج تحت مجموعة من الشواذ خالق قاعدة. فلماذا نسمي هذه المجموعة من الشواذ؟ لماذا نسمي هذه المجموعة من هذا المثال؟ إذا حين يكون فاعل نعمة أضيف ضميرا لكن مصدرا بتمييز يندرج تحت مجموعة من الشواذ خالق قاعدة، وهذه الشواذ تسمى اسمية. ما هو هذا الاسم الذي يسمى حقيقة؟ سبق أن الضمير لا يجوز أن يعود على المؤخرين لفظا ورفضا إلا في مواضع، ليش؟ في مواضع خاصة، وهذا من جملة المواضع الخاصة. لأن عاد الضمير على متأخر لفظا ورفضا، عاد الضمير على متأخر لفظا ورفضا، كما أنه في باب رفض أيضا يعود الضمير على متأخر لفظا ورفضا، وكذلك في باب يعود على متأخر لفظا في باب التنازع، وكذلك في باب الفاعل على سبيل الشمول. إذن هذا من الأمثلة الشاذة التي خالفت قاعدتها، والتي يقال فيها يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورفضا. طيب كذلك مما سبق في أبيات المؤلف، سبق في أبيات المؤلف أن فاعل نعمة وبث، أن فاعل نعمة وبث إذا كان ظاهرا هل يجوز جمعه بين التمييز أم لا؟ لا يجوز. فيه خلاف، فيه خلاف عند علماء هذا الفن، قيل يجوز وقيل لا يجوز، ولكن الراجح أنه يجوز لوجود الأمثلة الدالة على ذلك، أي الشواهد الدالة على ذلك. سبق كذلك أن في المخطوط عدة أنواع من الأعراب، تم عدة أنواع، تم عدة أربعة أنواع. تم ذكر المؤلف منها نوعين، ذكر المؤلف منها نوعين، نحن بالمؤلف ماضي، وأما الشاعر فقد ذكر ثلاثة، يعني بالمؤلف الناظر، والناظر المفترض منها إلا اثنين فقط. طيب الوجه التعويض متى يجوز حذف المحصول؟ متى يجوز حذف المحصول؟ نعم، إذا دل عليه النجم، أو نقول إذا تقدم لا يشعر، إذا تقدم لا يشعر يجوز حذفه. ثم نضيف هنا النجم لا يجوز أن يتقدم على مرفوع النعم، المخصوص لا يجوز أن يتقدم على مرفوع النعم الذي هو الفاعل، يجوز أن يتقدم على نعمة، نعم، لكن أن يتوسط بين نعمة وبين مرفوع فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. طيب، ثم أشار المؤلف رحمه الله لهذا البيت الذي نحن بفضله، وهو قوله واجعل فاعلان لثلاثة جميل بالشر، يشير بقوله واجعل كذلك ساء إلى أن ساء تأتي في الكلام العربي بمعنى ذكر، وحين تأتي بمعنى ذكر على ما تدل تدل على الذنب، ويكون لها من الحكم مثل ماله ما هي الأحكام التي تلقت في الدين ما هي الأحكام ولا نحن نعود نعم صحيح الحكم الثاني هو وجود مخصوص للذنب، وجود مخصوص للذنب إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون مقدرا إن دل عليه دليل. الحكم الثالث نعم صحيح. طيب الحكم الرابع من الأشكال أنها يحكم بفعليتها. الحكم الخامس يعني في عرض الاستقلال أو جو الذي سبب حكم السابق أو السابق أنها فعل شاهد، أنها فعل شاهد. هذه الإشكال كلها تدل على إذن فهي شبيهة بالتاء، فهي شبيهة بالتاء، تاء شبيهة بالتاء في وجهين، الوجه الأول أنها تفيد الذنب، الوجه الأول أنها تفيد الذنب، والوجه الثاني أن لها نفس الإشكال التي سبقت بالتاء، هذا معناه قوي. واجعلك بيتا تاء، فوجه الشبه هنا في ناحيتين، الناحية الأولى معنوية والناحية الثانية حكمية، الناحية الأولى معنوية والناحية الثانية حكمية. طيب، ولذلك وردت ساء في أمثلة كثيرة بالغة على الذنب، قال تعالى ساء ما كانوا يعملون، ساء ما كانوا يحكمون، وقال تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، ساء مثلا. أين فاعل ساء هنا؟ أين فاعل ساء؟ تقديره طيب مثلا على ماذا نصيب؟ على التدريب ساء مثلا، التقدير ساء المثل مثلا. طيب هكذا تجد ساء في الكلام العربي دالة على الذنب، هذا معنى قوله واجعل كبيت ساء. ثم قال واجعل فعلان ذي ثلاثة كنعمة مسجى، يشير بهذا إلى أن كل من ثلاثه قابل للتعجب يجوز ان يصار بضم وسطه، يعني ان يتحول الى ضم عينه، فيفيد المدح او الذم. كل فعل ثلاثي قابل للتعجب يجوز ان يحول الى مضموم العين فيدل على ماذا؟ فيدل على المدح او الذم، فيدل على المدح او الذم. وتكون له من احكام مثل ما لنعمة وذكر مطلقا من غير تقييد. هذا معنى قوله واجعل فعلاني بثلاثه كنعمه مسجله، اي مطلقا في كل احكام. كل احكام التي صدقت بنعمه تثبت في فاعل هذا، بمعنى ان فاعل هذا يحتاج الى مرفوع ويحتاج الى مخصوص بالمدح او الذم، ويكون مرفوعه يكون مرفوع على حسب ما ذكر المؤلف مثل مرفوع النعمه. لكن هذه الناحيه لا يكون مرفوع فاعل فيها مثل نعمه وبكر، اذ مرفوع فاعل يجوز ان يكون غير محلا بالالف واللام ولا مضاف لما فيه الالف واللام ولا مضاف الى ما فيه الالف واللام. اذ ورد هكذا يقال مثلا حب خالد، حب خالد خالد، او تقول شرف خالد ثرم خالد. خالد ليس من بين الانواع التي سبق ذكرها اشهر معجزه، فلذلك نقول ان فعل هذا يخالف نعمه في امور، منها انه يدل على التعجب زياده على دلالته على المدح او الفتح، ومنها ان فاعله يختلف عن فاعل نعمه وبئس. ان فاعله يختلف عن فاعل نعمه وبئس. وحين يكون الفعل بهذا الصوره يصير جامدا مجلا، يصير جامدا مثل نعمه، يصير جامدا نعمه. الامثله كثيره في ذلك، من امثلته ان نقول كرم الرجل خالد، نقول ايضا شرف المراه هند، وهكذا.